صليت المغرب منفردا، وبعد أن فرغت من صلاتي وجدت مجموعة يصلون في جماعة، فصليت معهم مرة ثانية استنادا إلى الحديث صلاة الجماعة خير من صلاة الفذ ب27 درجة. وقد سألت بعد ذلك بعد أن فرغت من صلاتي، فقيل لي بأن الصلاة الثلاثية إذا صليتها منفردا لا يجوز لك إعادتها مرة ثانية حتى ولو في جماعة، فما رأيكم في صحة هذا القول؟ الجواب: الصلاة التي صليتها بمفردك أسقطت عنك الفرض، الصلاة التي صليتها مع الجماعة يعني وأعدتها هذه تكون نافلة. والذي قال لك أن الصلاة الثلاثية إذا صليتها فإنك لا تعيدها لأنه لا تجوز إعادتها، هذا ليس له دليل شرعي، بل لا مانع من أن تعيد مع الجماعة صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر أو الظهر أو العصر، يعني ما في فرق بين صلاة وصلاة. وبالله